صلوا على محمد وآل محمد، نوروا قلوبكم بالثانية. طيبوا أفواهكم بالثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم ومن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إذا جست في وادي قبى صحب عولة أهاشم، قوموا فالقعود حرام. لقد حل فيكم حادث، أي حادث هوت في غل الدين الحنيف دعام. قضى السبط ضمان الفؤاد وشلوا لسمر العوالي والسيوف طعام. وقد وزعت أشلاؤه بشب الربا ورضت له بالصافنات عظام. وأعظم خطب لا تقوم بحمله متون الرواسي، فهي منه رمام. هجوم العدا قسرا على حجب أحمد، ولم يرع فيها للنبي ذما. فرأيت من الأعداء حسرى مروعة لها الصايان ستر والعفاف لثايا. الخاطر الله يهلكم فارحمونا، تحرقون خيامنا وتفرهدون. نسوان ما عدنا محامي، ارحموا الحق ردوا، وانا لا اجيب لكم سلب العيا. لا تحرقون الخيام تتروع الأطفال، خافوا من الله الخدير لا تتكون. قالها لعين من العدا يا بنت الأكرام، ملزوم يا زينب نكون بوسط الخيام. نسلي برحال حسين ونروعها ليتام، رديت ترى مالك رديت ترى ما ظل كفيل لترتجينا. تنهاب تنهاب بعزكم قامت العدوان، تنهاب ونيران الهضم بحشاي، تنهاب المعدة عشيرة شلويون، تنهاب تظل بس تلتفت للبيت. اي حمية، انا لله وانا اليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. من جملة مباحث علوم القرآن الكريم مبحث يعرف بمبحث المجمل والمبين. ما المقصود بالمجمل وما هو المبين وما هو علاقة هذا المبحث بآية البحث؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. المجمل هو عبارة عن اللفظ الذي نجهل المراد المتكلم منه. لكي أوضح لك المعنى، الدلالات يقسموها إلى أقسام ثلاثة. الدلالة يعني إفادة اللفظ، مفاد اللفظ على أقسام ثلاثة. الأول نسميها الدلالة أو المفاد التصوري. مفاد تصوري يعني عبارة عن المفاد أو المعنى الذي يستفاد من اللفظ حتى لو صدر من جماد. افرض مثلا كلمة بعته، لو صدرت من شجرة مثلا، لو صدرت من حجر، معناها ينقدح بذهنك، ما لازم تصدر من عقل والشكل. هذا نسميها دلالة تصورية. ثانيا عندنا دلالة نسميها استعمالية. مثل من؟ مثلا لو واحد على سبيل المثال من باب المزاح يقول لك بعته، ما يقصد ترتيب الأثر النقل والانتقال، من باب المزاح يقول لك تبيع تقول له بعت، بس تقصد المزاح. هنا نقول دلالة استعمالية موجودة، يعني انت استعملت اللفظ في المعنى لكن ما اردت المعنى، ما قصدت. لو قاصد المعنى راح يحصل ايجاب، ذاك بس يقول لك قبلت وش يصير؟ يصير بيع. فتبعت دلالة ثالثة، الدلالة الجدية، يعني انه لما يقول بعته ما يقول بقصد المزاح وانما يقول بقصد ترتيب الاثر. هاي يسموها الارادة او المدلول الجدي او المعنى الجدي، يعني ان بالفعل هو يريد هذا المعنى. مراد المتكلم مرة ظاهر، اذا ظاهر مراد المتكلم الكلام نسميه مبين، بس اذا مراد المتكلم ما ظاهر نسمي اللفظ ايش؟ مجمل. احيانا اللفظ المجمل اجمال يجي من ان اللفظ مشتركة، مثلا يقول لك جئني بعين، ما تدري شو يقصد اي عين، الذهب عين. والافرض مثلا كذلك على سبيل المثال افرض العين الباصرة، والعين لها يعني معاني كثيرة، فأي عين يقصد مثلا؟ لفظة جون مثلا عند العرب الأسود والأبيض جون مثلا، افرض نعم كلمات عديدة عندنا تستعمل في معاني مشتركة نسميها كلمات الأضداد أو المشتركات. فالإجمال أحيانا يجي من أن اللفظة لها معاني عديدة، ومرة الإجمال يجي من أنه المعنى واضح لكن المعنى إلى مفردات. مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهمنا أن المقصود القرآن الكريم يقول اقطع اليد، لكن اليد افرض أنه مسلم ليس المقصود من أصل الكتف، المقصود من المرفق فما دون، بس اليد لها مفردات من المرفق فما دون، من المرفق فما دون هذه مفردة، من الزند فما دون هذا أيضا يسمى يد مفردة، من وصول الأصابع فما دون هذا أيضا يسمى يد. فالقرآن لما قال اقطعوا أيديهما أي مفردة من هالمفردات، أي فرد من هالأفراد يقصد، هذا يسمون لفظ إيش؟ مجمل. جاء الإمام الجواد صلوات الله عليه فأوضح في القصة المعروفة أن المقصود هنا باليد ما كان من وصول الأصابع فما دون، قطع من هنا من الأشاجع من أصول الأصابع بالدليل الذي بينه عليه السلام. فكلام الإمام الجواد عليه السلام نسميه كلام مبين أو مبين، واليد في الآية الكريمة نسميه كلام إيش؟ مجمل. هذه فرد مقدمة للبحث. إذا فهمنا المجمل نقول انه بعض الافعال في اللغة العربية معناها يختلف باختلاف ما بعدها. شوف مثلا كلمة رغبة، لما تحط وراها فيه تقول رغب فيه، فلان راغب في فلان في الشيء الفلاني، يعني ايش؟ يعني اراده. لكن خلي وراها عنه، قول رغب عنه، يعني ماذا؟ لا يريده. انتبه، احيانا اللفظ يختلف معناها باختلاف ما بعدها. طيب في محل كلامنا كلمة اختلاف، هذا الان مركز البحث راح ندخل به، وهذا كل الحقيقة البحث على حساب قضية اختلاف أمتي ايش رحمة، كل العملية هذه لغرض معالجة الموضوع. اختلاف أمتي رحمة، لا الكلمة تقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الاختلاف كلمة اختلاف أو فعل اختلف، هذا كم معنى إلى معاني مختلفة باختلاف ما بعده. اللي يجي بعده الأداة تتعدى بيش، إذا تقول اختلفوا في إلى معنى، اختلفوا في كذا. إذا تقول اختلفوا عن كذا إلى معنى آخر. إذا تقول اختلفوا إلى كذا إلى معنى ثالث. انتبه، بحسب الأداة الواردة بعد اللفظة. جنجلا نقول اختلفوا في كذا، يعني المقصود بالدقة عند العرب إذا قالوا اختلفوا في كذا، يعني نفس الشيء هو محل الاختلاف، أصل الشيء محل الاختلاف. جاء يهودي إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قال له يا علي ما دفنتم نبيكم، وفي لفظ ما جف ماء غسل نبيكم، لما غسلتم رسول الله صلى الله عليه وآله بعد موته ما جف ماء نبيكم حتى اختلفتم. يقصد الاختلاف بعد قضايا السقيفة وما شكل ذلك. ما جف ماء نبيكم حتى اختلفتم. جاوب الإمام قال له لقد اختلفنا عنه ولم نختلف فيه. شو يريد الإمام؟ يقول احنا ما اختلفنا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أصل النبوة أصل النبوة متفق عليها، إنما الاختلاف أين صار؟ الاختلاف في قضية الخلاف، فأصل النبوة مسلمة، فما اختلفنا فيه ولكن اختلفنا عنه. الصراحة يجي أبين لك إذا قلنا اختلف عنه شو يصير معنا، أبين لك بعد قليل إن شاء الله. وأما أنتم معاشر اليهود، إنه اليهود قال الإمام قال ما جف ماء نبيكم من الغسل حتى اختلفتم. الإمام جاب قال لو أنتم ما جفت أقدامكم من باء البحر والله رواكم معجزة، معجزة أيبس لكم طريقا في البحر يبسا، بعد فرعون أغرقه الله عز وجل فيما بعد، بس أنتم في البدء الله عز وجل شق لكم طريقا في البحر يبسا ونجوتم، وهذه معجزة آية من آيات الله تبارك وتعالى، ما شكل؟ وأغرق فرعون بعد كل هالآيات والأعلام، بس ما طلعتم شفتوا جماعة يعبدون أصنام قلتم اجعل لنا آلهة كما لهؤلاء، التعب كله والتبليغ كله والمعاجز كلها، قال تعال سوي لنا صنم. أما أنتم ما جفت أقدامكم من البحر من ماء البحر حتى قلتم لنبيكم اجعل لنا إلها كما لهؤلاء. فإذا اختلف فيه يعني اختلف في أصل الشيء، أما اختلف عنه لا، اختلف عنه يشير إلى أحد معاني اختلف عنه، يعني اختلف فيما صدر عنه، يقول له أنا مؤمن بك لكن الأشياء اللي صدرت عنك اختلفنا عليه، مقصودك كذا أو مقصودك كذا، صنعت كذا أو ما صنعت كذا، اختلاف عما صدر عنه. طبعا نحن نقول أن الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله هو من كنت مولاه فعلي مولاه. يجي واحد يقول يقول الخلافة أمر دنيوي، والنبي قال أنتم أعرف بشؤون دنياكم، عجيب. مفروضا النبي هو إذا أعرف بشؤون دنياكم ليش لما كان يسافر من المدينة ولو سفرهم 4 أيام 3 أيام يعين واحد بدله بالمدينة، سفرة قصيرة، زين كيف يرحل إلى الله يعوف الأمة الإسلامية تركها بلا خليفة بلا، معقول هذا الكلام؟ أبدا مش معقول. فالله ما جهل الأقوام موضعها لكنهم ستروا وجه الذي علموا. قام النبي بها يوم الغدير لهم والله يشهد والأملاك والأمم فصيروا أمرهم شورى كأنهم لا يعلمون ولاة الأمر أين هم. الخلاصة وتارة اختلفوا عنه، اختلف عنا يعني أنهم تفرقوا، يعني افرض قد واحد يؤمن بك يعني أو جماعة يؤمنون بك لكن يتفرقون عنك، ليش؟ ضعف إرادة، ضعف شخصية. سامع الفرزدق يقول للحسين سلام الله عليه، يقول القلوب معك والسيوف عليك. جماعة كثار طلعوا مع الحسين عليه السلام رجاء أن يصل الكوفة بناهم يحكم ويعيشون بحكومة الحسين سلام الله عليه، ما شافوا بها قتل وقتال بطلوا، رجعوا وبطلوا. مثل بعضنا الشكل، يا ليتنا بنانا إذا طلع، أو اللهم عجل فرجه، بنانا إذا طلع يعني يجهز لنا شيء حاضر محضر وإحنا نعيش بأمن وأمان على دنيانا وكل شيء ما يزحزح من وضعنا ومن حياتنا ومن رفعنا، بنانا شكل وكأننا لو رأينا القتل والقتال وأن احتدم السيف هنالك يمتاز المؤمنون من غيره. الواضح هي شكل ترى إذا طلع الميد سلام الله عليه مو بناك مجلس تعزية تروح تسمع وتأكل تمن وقيمة وتطلع ذاك الوقت تنتهي المسألة، ننتقل إلى مرحلة ثانية، مرحلة ثانية مرحلة السيف، يعني اللي عنده حياة رتيبة لازم يوطن نفسه على أنه يشلع نفسه من تلك الحياة الرتيبة اللي عنده راحة وسعادة ورفاة والآخرين، يوطن نفسه بعد حياة جهاد سيف ورمح بعد ذاك الوضع المرتب جهد انت بجيدة الى ان يبسط الله تعالى له سلطان الاسلام، وحينئذ تستقر الامور، لان الامام يظهر ويملأ الارض. يعني بنائك قامت دولة عالمية في عمر سهل يعني. لا بنائك كله بالمعجزة صحيح، الله يسدد بالرعب كما نصر رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن النصر ايضا بيش بالاسباب الطبيعية، يعني يحتاج دماء وتضحيات. وذا النبي أسس دولة بالمدينة، الإمام سلام الله عليه دولته كما في الروايات عند السنة والشيعة دولته دولة عالمية، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. إحنا إن شاء الله بهالمجالس نشحن أنفسنا، إن شاء الله الشحن وقت الحاجة إن شاء الله لا يكون تبخر، شايف بعض الأجهزة تشحنها بس على ساعة فرغت من الشحن، إن شاء الله ما يفرق شحننا، سأل المجالس كلها ترى تعبئة لظهور صاحب الأمر صلاة الله سلامه عليه. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت ويجعلنا من أنصاره والشهداء. الخلاصة إذا اختلف عنه يعني قد يكون بمعنى أنه تفرق عنه. فالإمام شي يقول له إحنا ما اختلفنا في أصل نبوته صلى الله عليه وآله، إنما صار اختلاف في ما صدر عنه. جماعة قالوا هالشكل صدر، قالوا هالشكل صدر، آخرين قالوا اللي صدر هذا معنى، آخرين قالوا اللي صدر هذا معنى. القسم يقولون صدر، ما نقول ما صدر، قال من كنت مولاه فعلي مولاه، بس مقصود من كنت ناصره فعلي ينصره. هذا ما يردلها روح القاضي، هاي موقف 70,000 نسمة بحر الهجير ويصيح من كنت مولاه، والقرآن يصيح يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هي هاي من كنت ناصره. النبي قال لهم من الأول المؤمن أخو المؤمن يعينه وينصره، ما أرد له روح القاضي بعد ذلك غديرهم مؤتمر عظيم وموقفهم حر الأجير، ما ممكن. قطعا المقصود من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني من كنت ولي أمره فعلي ولي أمره، ولا العامة يعني كما يثبت للنبي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فذلك الإمام سلام الله عليه. طيب طبعا أهل البيت هم ما عندهم تردد في ذلك، الإمام يقول اختلفنا يتكلم عن المجتمع يعني بشكل عام، أهل البيت ما عندهم ترديد وشك في ذلك. ويمكن المقصود أن تفرقوا عن رسول الله، وبالفعل وصار تفرق عن رسول الله، وأي تفرق أعظم من أنه واحد يجر طول واحد يجر عرب، شلون جرط جرعب يعني. الآن أمامك صريح العبارة، يقول لك أنه متعتان كانتا حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا كانتا حلالا وأنا أحرمهم وأعاقب عليهم. آخر يقول لا أنا أقرهم، كانت يعني ممضات يعني كانت مشروعة في أيام الخليفة الأول وشطر من أيام الخليفة الثاني، فصار واحد يجر بهالصوب وواحد يجر بهذاك الصوب. العطاء عطاء الفراج. اجى الخليفة الاول وزع بالتسامي، الخليفة الثاني قال لا انا رأيي انه اميز بين جماعة وجماعة مثلا يعني. قضايا كثار اختلف عليها، فهذا صار اختلفوا عنه او لا اختلفوا عنه. طيب اسألك سؤال، الدين واحد او اربعة؟ ها الدين واحد. جن الله لما يقيم الحجة على العباد يقيم باربع وجوه او وجه واحد؟ وجه واحد. شايف اذا كان هالشكل اذا لابد ان يكون الحق واحدا، فلا تنخدع بهالكلمة انه يقول لك كل حق وكل هدى. بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ ما يصير، هي النجوم بأي واحد تقتدي تهتدي، ونجوم معينة. بالله عليك يلا اسأل اهل النجوم، سمعت له سؤال هذا؟ ولهذا القرآن ما قالوا بالنجوم هم يقتدون، ايش قال؟ وبالنجم. النجم للجنس، الجنس يفيد الطبيعة، الطبيعة تصدق على الفرد الواحد. شايف ما جمع، ما قالوا بالنجوم. انتبه جيدا، ما ممكن انه انا يعني اصحح اقول سيرة امير المؤمنين عليه السلام حق وسيرة معاوية حق مع اختلافهما، سيرة يزيد حق وسيرة الحسين عليه السلام حق، ما ممكن. الفرد لخبطة وضحك على الذقون ولعب بالعقل البشري، ما ممكن. كلام سيدنا قاتل سيدنا وسيدنا قتل سيدنا واثنينهم بالجنة، وجائز بلة هذا بصف بلة هذا. شايف ما تسامح يعني الجنة كأنه صار مسافر خانة أو ما أدري حياة الجنسي يعني ما أي واحد يطبب بها. تأمده الله برحمته الواسعة وأسكنه الفسيح من جناته، والحال هو ما أدري الله يعلم يعني من فوق الله الله على المثل المعروف. الشاهد إذن الواقع لما نقول أنه اختلفوا عنه، سأنا أدبئ لك معاني الكلم بعدين أدخل في صلب الحديث الشريف على فرض صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله يكون معناه. إذا اختلف عنه اتفرق عنه، واختلف فيه يعني تنازع في أصله، واختلف إليه عدنا، اختلف إليه إذا تعدت بحرف بأداة إلى شو يصير معنى اختلف إلى؟ اختلف إلى في لغة العرب يعني ادخل في صلب الحديث الشريف على طرد صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله يكون معناه. إذا اختلف عنه اتفرق عنه، واختلف فيه يعني تنازع في أصله، واختلف إليه عدنا، اختلف إليه إذا تعدت بحرف بأداة إلى شو يصير معنى اختلف إلى؟ اختلف إلى في لغة العرب يعني راجعه، راوده، تردد إليه. مثلا الإمام الحسن سلام الله عليه يقول من أدام الاختلاف إلى المساجد أصاب إحدى خصال. الاختلاف إلى المساجد يعني إيش؟ يعني التردد إلى المسجد، يتردد بالمسجد، مراجعة المسجد، مسجد مراودة المسجد. إحدى خصال آية محكمة وأخا مستفادا وعلما مستطرفا ورحمة منتظرة وكلمة تدله على هدى، أو كلمة ترده عن ردى، أو ترك الذنوب خشية، أو ترك الذنوب حياء. جد بعد شو نعبر عن بيت الرسول صلى الله عليه وآله؟ نعبر عنه نقول مختلف الملائكة. مختلف يعني الملائكة تتعارك به المقصود يعني تتنازع به؟ لا لا، مختلف يعني الملائكة كثرت مراجعتها لبيت محمد صلى الله عليه وسلم. أصرح من ذلك وأوضح من ذلك وأفصح منه قوله جل وعلا والله أحسن القائلين إن في اختلاف السماوات والأرض، وماذا؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. انتبه للآية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اختلاف الليل والنهار يعني ماذا؟ يعني تنازعهم؟ لا بالعكس، هم منظمين ومرتبين. الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل على التعاقب. مقصود يعني الاختلاف يعني أنه التعاقب في المجيء والذهاب، لأن اختلف إلى المسجد الاختلاف صحيح مراودة ومراجعة، بس مراجعة ذات شعبتين، يعني قسم رايحين قسم جايين، هاي شنو العملية؟ اختلفوا إلى المسجد. أما إذا لا صف واحد رايح، ما هذا قد يقال اختلفوا لكن مسامحة به، ما دي دقة بالدقة. يفترض يعني ايش صفين، اختلاف الليل والنهار، يعني هذا رايح هذا جاي، يذهب الليل يجيء النهار، يذهب النهار يجيء الليل. نجي بعد ما عرفنا هذا نقول قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختلاف أمتي رحمة، ما المقصود منه؟ أنا بينت لك في صدر البحث الفرق بين المجمل والمبين، لكن حكم من الناحية العلمية المجمل إذا إجانا فلفظ مجمل حكم ما هو؟ شو نسوي؟ نقدر نأخذ باللفظ المجمل أو لا؟ يعني والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إذا واحد ما عنده دليل شرعي ثاني غير الآية، دليل شرعي ثاني يقول له اقطع من هنا، يقدر يقطع شلون ما كان؟ يقدر أو لا؟ في الجو قطع لا، لازم يروح يدور الفقيه بالأدلة. فالدليل ثاني عليه يقول له ترى القطع من هنا. فإذا تبين المجمل بدون أن ترجع إلى المبين ما تقدر تعمل به، هاي القاعدة دي. لهذا القاعدة العلمية تقول إذا ثبت الإجمال بطل الاستدلال، الإجمال إذا ثبت ما تقدر تستدل بعد، لازم دليل ثاني يجي هو يوضح لك. على الله القانون العلمي نقول اختلاف أمتي رحمة، الاختلاف مجمل لأن ممكن اختلفوا إيش اختلافهم فيه واختلافهم عن واختلافهم إلى، والشكل مجمل ما ندري هذا المقصود هذا المقصود هذا المقصود. ويقول أنه رحمة، نجي نسأل يقول ممكن يكون اختلافهم في الدين يعني في أصل الدين رحمة؟ هذا ممكن؟ هذا لا باطل. اثنين، اختلفوا يعني عنه، زين اختلفوا عن الدين يتفرقون على الدين يصيرون فرق وفئات وأحزاب، هذا ممكن يكون يصير رحمة بينك وبين الله؟ وإذا هذا يمكن يصير رحمة معنى اتفاقهم شو يصير؟ اتفاقهم شو تقول نقمة؟ ما ممكن. شو تقول اتفاقهم رحمة؟ راح يصير الاختلاف مثل الاتفاق، اثنينهم رحمة وهذا العاقل يقبله، ممكن أي واحدة. اثنين، الحق كما أشرت قبل قليل الحق يقبل التعدد أو واحد؟ واحد، لأن الحق يمثل أمير المؤمنين عليه السلام، يمثل بنقطة، صلوا على محمد وعلى يمثل بنقطة الصواب في الهدف بالرمية. يقول لما واحد يرمي نقطة الصواب الإصابة في الهدف كم وحدة؟ وحدة، لكن نقاط الخطأ ما شاء الله بالعشرات، لأن كل ما شط عن الهدف فهو خطأ، أما الصواب واحد والشكين. الحق الإيمان يقول كذلك واحد، الباطل بل الباطل يصير 20. ولهذا القرآن قال وأن هذا صراطي مستقيما، ما عدد ما قال هذه صرطي أو هذه طرقي، ما جمع، قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، لكن غير هذا الصراط صراط الحق جمعها، إيش قال؟ ولا تتبعوا السبل، انتبه جيدا، سبل عبر عنها. ليش؟ لأن ما خرج عن الحق يمكن يتعدد. سلا تقول لي إذن الآية الكريمة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هاش سبلة؟ هذه سبلنا يعني طرق الطاعة، احنا كلامنا مو على طرق الطاعة، لا كلامنا على ايش؟ على الخط العقائدي ما يقبل ايش؟ التعدد. الطاعة الله يوفق واحد، مرة يوفق يصوم، مرة يوفق يصلي، مرة يوفق يحج، مرة ما، هاي سبل، انتبه. أما أصل الدين 10 لواحد، واحد. ولهذا حديث الفرقة الناجية يقول أن الناجية واحدة والهالكة كم؟ الباقي. حديث أنه 73 فرقة الناجية منها واحدة، طبيعي تكون واحدة، لازم تكون واحدة، لأنه الحق ما يمكن يكون 72، الحق دائما واحد. هذه قوانين علمية وعقلية منطقية، هذا واحد يتقنها يفكر بها الحقيقة توصل إلى آل محمد صلوات الله عليه. فإذا الاختلاف عنه بمعنى يتفرقون عنه، هذا يساعد عليه الاعتبار العقلي والميزان العلمي؟ لا ما يساعد عليه، بعد أجدك علم. القرآن شو يقول في آية البحث؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. تلاحظ ما اكتفى بتفرقوا، أضاف اختلفوا لتبين ترى الاختلاف بمعنى التفرق. تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أولا ينهى ولا تكونوا، وفي آية ثانية يقول ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم، هاي بعد أوضح، يعني الدين الواحد يسويه كثر 72 دين، واحد يحل المصوب واحد يحل من ذاك الصوب. ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. شريف. بعد القرآن الكريم مضافا للنهي اعتبر عذاب التفرق، نفسه اعتبر عذاب. ها سمعت آخر الآية شو تقول؟ وأولئك لهم عذاب عظيم. وبعد يجعلها الحقيقة بمستوى عذاب الاستئصال. شايف الكوارث اللي يصيب المجتمع؟ مثل يعني الخسف، خسف خسف، القذف بالحجارة من السماء والعياذ بالله. مثلا أفرض على سبيل المثال من قبيل نعم الحروب الدام إلى آخره. لما يذكر هذه يحط وياها الاختلاف، يعتبر من ألوان الكوارث العذاب. قل هو القادر، اقرأ الآية، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم واحد أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة. فاشتبين أحطها صف من صف العذاب الذي هو من فوقكم وذاك الذي من تحت أرجلكم. شو تقول هذا رحمة أو لا؟ خلاف منطق القرآن. زين، فالقرآن بعدين شو يعبر عن القرآن؟ يعبر عن هذا بأن بغي. يقول فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. زين، فضمن منطوق القرآن الاختلاف بغي، الاختلاف عذاب، الاختلاف يولد عذاب، الاختلاف منهي عنه. إذا كان كذلك يمكن يصير رحمة؟ لا. الرسول إيش علم من الميزان لمعرفة الحديث الصحيح من الفاسد؟ الميزان ما هو؟ الميزان قال أعرضوا ما وردكم على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه واضربوا به عرض الحائط. كل ما خالف كتاب الله فهو زخرف من الباطل وزور. نعم، البشرية بطبيعة الحال تختلف أفهامها مداركها، ما في شك. شو الاختلاف في المدارك؟ شو الاختلاف في الأفهام؟ منتبه جيدا، هنالك اختلاف، هذا نسميه قهري إجباري، اختلاف الإجبار الذي لا بد منه، ذاك مطلب آخر ما نتكلم عنه. مثل من اختلاف إجباري، افرض الآن رسول الله صلى الله عليه وآله ما موجود، الإمام المعصوم عليه السلام ما موجود، زين، أنا مسلم أريد أخذ أحكام ديني، منين أخذها؟ أخذها من العالم على شكل المجتهد بينه وبين الله، هو رجل عادل وتقي يبذل جهده في سبيل حصر الحكم الشرعي. يقول لك أنا هذا فهمي بيني وبين الله أن هذه المسألة واجبة. فقيه آخر يقول لك أنا أفهم أنها مستحبة. بالنتيجة أنت ترجع لازم لأهل الخبرة، ما عندنا طريق آخر، مشدود الطريق. لو المعصوم موجود نسأله بعد، ما يحتاج ترجع للمجتهد، تسأل من؟ معصوم. هذا نسميه إجراء إجباري، هذا يسموه حل قهري، لكن هذا ضمن شرائط، ضمن شرائط. منتبه جيدا، الشرائط هي أن يكون عالما، أن يكون عادلا إلى آخره. شايف؟ هذا قهري يسموه. أما يجي واحد يقول الاختلاف رحمة بذاته، لا، ما حد يقول أنه الاختلاف رحمة بذاته. الاختلاف نسميه حالة طوارئ، هذا اختلاف المجتهدين نسميه حالة طوارئ. شايف أحكام عرفية يصير من باب إنا لله وإنا إليه راجعون، شو نسوي؟ معصوم ما موجود. شايف؟ هذا من باب حل يعني لا بد منه. نعم، قد يسمى رحمة من أي جهة؟ من جهة أنه هذا الحل ولو استثنائي، بس بالنتيجة إذا ما نعمل بها الحل معناه الناس تضل. الناس إذا ما رجحها للمجتهدين ورجحهم للفقهاء، المن راح يرجعون؟ قموا يلعبون بكيفهم بالدين. ذاك الوقت الفساد أعظم يا شيخ. مثل ما واحد عنده فرداء مثلا يسوي له عملية جراحية، هو لو سالم بلا عملية مو أحسن له؟ شو تقول؟ هو أحسن له قطعا، بس لما إنا لله وإنا إليه راجعون. بالنتيجة ابتلي هالمرض عنده ولابد تجرى له العملية. فمن باب حل استثناء العملية يعبر عنها بأنها رحمة. الاختلاف رحمة أشبه بالعملية الجراحية. بس هذا ما يعني أنه إحنا يلا خل نكثر الاختلاف. ليش اختلاف أمة؟ لا هذا الحكي هذا من جاب الصفحة بعد يصير. فما يسمح. اختلاف إذا كان حل قهري بالموازين اللي ذكرتها هذا واحد. اثنين اختلاف أمة رحمة قد يكون المقصود منه إلى إلى إلى. يعني إيش اختلاف أمة؟ يعني مراجعتهم. إلما مراجعتهم مراجعتهم لرسول الله، مراجعتهم للقرآن، مراجعتهم للمسجد، مراجعتهم لأئمة الهدى من أهل البيت صلوات الله عليهم. هذه رحمة نرجع إليهم لأنهم المرجع بعد رسول الله بعد كتاب الله. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. تعال شوف شو سوت الأمة الإسلامية بهالكتاب وبهالعترة. الكتاب يصعد يزيد يصيح لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. العترة يصيح المنادي اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. الله أكبر. لهذا الإمام بأبي وأمه احترم الكعبة، خرج منها لئلا يسفك دمه هناك، واختار الله له كربلا. كربلا لا زلت كربلا وبلا ما لقي أهل البيت صلوات الله عليهم في هذه الأرض، حيث كما يصف الشاعر الشريف الرضي رحمه الله يقول: كم على تربك من كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى، وضيوف لفلات قفرة نزلوا فيك على غير قرى. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وشبا، لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجوا وللعين قذا. وبالفعل من أمض المصائب هجوم القوم على بنات رسول الله اللي معلمات على خدر وجلالة. واحد هذا فلان المازن يقول: أنا 4-5 سنين بجوار بيت أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة ما رأيت لزينب شخصا ولا سمعت لها صوتا. وإذا المرأة الجليلة شو يقول السيد؟ سيد بن طاووس، سيد بن طاووس سيد العلوي الغيور، الحريص على سمعة البيت النبوي الطاهر. هذا السيد هو يوصف الحالة. لاحظ لوين واصل المصيبة، لوين واصل المصيبة. يقول: وتسابق القوم إلى نهب بيوت آل الرسول وقرة عين الزهراء البتول، فخرجنا بنات رسول الله، لاحظ العبارات، مسلبات حواسر باكيات. الله أكبر. عبارة زينب بتقول لليزيد: وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستوره. الله أكبر. هاي بعض صريح عبارة زينب عليه السلام. ففررنا بنات رسول الله حاشرات باكيات مسلبات، يفترن خوات حسين. عندك استعداد؟ عاشوري عاشوري، وينك العاشوري؟ يفترن خوات حسين من خيمة لعيد خيمة. تطيح بيش المدمع الجيمة، كل خيمة تسبب نار ردا ضربا الهيمة. والسجاد جو سحبه ودمع على الوجه انساله، وانساب وانساب خويا زحفينا يا خويا الجيش، وانساب مروما بقت بالقوم، وانساب سلبونا وبونا نشتم. يا لله وانسى يا ابو شبت بالخيم لرايا يا نمية يا تقول يا الفاطمة بنت الحسين عليهما السلام لما جمع القام على المخيم. هذه الرواية كلما قرأتها اعتصر قلبي من الألم. الله أكبر. تقول لما جمع القام على المخيم رأيت النسوة حواسر مسلبات فررنا من المخيم. وبعد هنا نال الألم الأكثر والمصيبة الأعظم. واحد الأعداء برمحه يسوقه وهن يلذن بعضهن ببعض. شايف الصورة اللي ترسمها فاطمة بنت الحسين؟ تقول رأيت رجل من الأعداء يسوق النسوة برمحه وهن يلذن بعضهن ببعض وهن حواشر مسلبات. فخفت وفررت فتبعني برمحه حتى سقطت إلى الأرض مغمى علي. فما فتحت عيني إلا وعمتي زينب عند رأسي. تقول عم إلهيل أنا ماشي العباس أقل أقل نامك يا عم ومحل يا شوفر ظالبي يا المذل ترضى حاشا ترضى يسلبني خول. لاحظ شدة الحالة. أدت بامرأة كان زوجها مع عمر بن سعد امرأة من بني بكر بن وائل. لما رأت هجوم القوم على مخيم بنات الرسول صاحت يا لثارات رسول الله لا حكم إلا لله تسلب بنات رسول الله. فأقبل إليها زوجها وردها إلى رحله. إذن ما ظنك بأصحاب الغيرة بأبي عبد الله بأبي الفاضل لو رأوا هذا الحال؟ لسان حال زينب عليها السلام. خويا لمن لمن لفال العسكر صفو وشيبا وشيبا وبراقعنا والكفوف. انا تعليت لك ولا انا ما خطو وعضاي تتراجف من الخوف. يا ردتك الحالة وليلة الشوف خويا لقيت العلم عن نهر ملفوف وغوثا. وبعد عذرتك من شفت ما عندك شفوف وياي وياي عذرتك من شفت ما عندك شفوف حمى الضائعات بعدك. فرج عنا يا الله بحوائجنا شافي مرضانا وتقبل منا ومن المؤسسين والمجتمعين بأحسن القبول وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.